معي الله يهديك. عمري ما شفتك على بعضك وهادي، لكن اللي شغل قلبك شريك. صباح تحت رحمة يديك، شيعت يدي والأمر أصبح تحت رحمة يديك. لا تضيع باقي وقتك في عنادي، أدري شو اللي بخاطرك أفا عليك. ما تكلمش اللي فيه